يقول أبو حازم: أنت في محنة الدين والدنيا، اللي بيروي هذا عن سفيان بن عيينة، يقول: أنت في محنة الدين والدنيا. قيل له: كيف ذلك يا أبا حازم؟ قال: أما الدين فلا تجد أعوانا عليه، وأما الدنيا فلا تطلب منها شيئا إلا وجدت فاجرا سبقك إليها. جماعة اللي هم حياتهم الدنيا، هجيراهم الدنيا، ليس لهم نصب إلا الدنيا، فإن طلبت شيئا منها حتى لو كان مباحا تجد فاجرا سبقك إليه، أما الدين فلا تجد عليه أعوانا. قال: ليس للملوك صديق، وليس للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح العقول. كلام غالي جدا. أفضل شيء تأخذه من إنسان أن يكون عاقلا وهو يسأل أو وهو يتكلم، لأن العاقل يدري ماذا يريد. لأجل هذا حتى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل ونحن نسمع. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا نهوا في القرآن أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا نهوا في القرآن أن يسألوا. طب عندهم حاجات كتير عايزين يسألوا عنها، منهيين في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. سبب الحديث ده واحد كان اسمه عبد الله ابن حذافة السهم، كانوا شكين في والده، فكانوا إذا حبوا يمازحوه ينسبونه إلى غير أبيه: يا عبد الله ابن كذا. فيزعل، تعرف الأنساب عند العرب يعني موت، يعني حياة أو موت عند العرب يعني، فعايز يستريح من الموضوع ده كل شوية يقول: يا عبد الله يا ابن كذا يا ابن كذا، واحد تاني غير والده يعني. فحب يقطع أمام الكل الشك باليقين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. تمام، خلاص، طالما أبوك حذافة ما عادش بايه هيقولوا ابن كذا يعني. أمه قالت له بعد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني ما رأيت أعق منك، أو تأمن أن أمك اقترفت ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ افترض قال لي إن أبوك مش حذافة، إذا هي جابته منين؟ هيبقى زنت. فعشان كده قالت له: ما رأيت أعق منك، أتأمن أن أمك اقترفت ما يفعله أهل الجاهلية فتسألهم عن رؤوس الأشهاد؟ جعل واحد يسأل وثالث يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا. عمر بن الخطاب برك على ركبتيه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما أنت ممكن تسأل سؤال تتفضح به، عشان كده إيه لم يكونوا يسألوا. ليه؟ لأن في بعض الصحابة برضو كان الواحد منهم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال: أكل عام؟ ثلاث مرات يقول أكل عام والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. فالمرة الثالثة قال: لو قلت نعم لوجبت ولا استطعت. تخيل بقى لو الحج كل سنة مطلوب نحج كل سنة، ماذا نفعل الآن يعني؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم، ذروني ما تركتكم، طول ما أنا ساكت اسكتوا. ليه؟ كان في تشريع نازل، القرآن بينزل على الحوادث. وزيك ابن عمر يقول: كنا نحجم، كلام معناه يعني أن نتبسط مع نسائنا، يتكلموا براحتهم مع النساء وبتاعهم، أي واحد يخطر على باله كلام يتكلم. فكنا لا نتبسط. ليه؟ خشية أن ينزل القرآن، فمش عارفين يتكلموا، محبوسين بسبب الإيه؟ القرآن ينزل. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطنا، بدأوا بقى يتكلموا ياخدوا راحتهم في الكلام وبتاعهم. ليه؟ لأن الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الكلام الفاحش. في ناس بيحبوا الكلام الفاحش، يحبوا يسمعوه يحبوا يقولوه، في ناس يحبوا كده. فالآية جاته أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث الكلام الفاحش، مش الفعل بس، الكلام الفاحش. تمام؟ فكانوا مرعوبين من الوحي، الوحي ينزل بتوبيخ مثلا أو ينزل بتحريم لشيء كان مباحا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين رجل سأل مسألة فحرمت لأجل مسألة، كان شيئا مباحا فحرمت لأجل أنه سأل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذروني ما تركتكم، طول ما نساكت اسكتوا لا أحد يتكلم. فيقول أنس رضي الله عنه فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل، العاقل يعني يدري ماذا يريد، يعني أكيد تتكلم كلام مفيد، مش زي الأعراب اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وداخل المسجد وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال يعني أنت جاي تنكد علينا تقفلها يعني في كل اللي قاعدين ولا ترحم أحدا معنا. ثم لم يلبث أن بال في المسجد كمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال هذه الكلمة قال له لقد تحجرت واسعا، يعني الرحمة دي لي وليك بس فقط، يعني ده جزء واحد من الرحمة يتراحم منه الأنس والجن والخلائق والدواب من لدن خلقت إلى يوم القيامة. حتى أن الدابة العجماء البهيمة يعني لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. الإنس والجن والطير والحشرات بجزء واحد. طب 99 ادخرها الله عز وجل لعباده يوم القيامة، لأن في ناس هيخرجوا من النار لم يعملوا خيرا قط، كما في الحديث في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل لما المؤمنون، والكلام ده كلام غالي جدا ياريت أي حد يسمعه يعرف قدر الملتزمين دول اللي عمالين يحربوهم وعمالين يكتبوا فيهم تقارير وعمالين يبهدلوهم ويرفدوهم ويأثروا عليهم وياخدوا حوافز منهم ومش عارفين. لو يعرفوا قيمة هؤلاء المؤمنين يوم القيامة ما كانوش يعملوا فيهم كده. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أشد مناشدة لله عز وجل من المؤمنين في إخوانهم اللي لا صلوا ولا زكوا ولا عملوا حاجة واخدين الدنيا بالطول والعرض. مفيش حد مثل المؤمنين يناشد الله عز وجل. كلمة يناشد يعني في إلحاح، يقولون يا ربنا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، اشفع اشفع لنا، اشفع لهم يعني ائذن لنا بالشفاعة. فيأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة فيقول ادخلوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، فيخرجون خلقا لا يعلمهم إلا الله ويعرفونهم بمواضع السجود، والنار تأكل كل شيء في بني آدم إلا موضع السجود فيخرجونهم. فيقول ادخلوا فمن وجدتم فيها عمل خيرا مثقال شعيرة مثقال برة أي شيء من الخير خرجوه. حتى قال المؤمنون يا ربنا لم نجد فيها خيرا، لم نترك فيها خيرا خلاص. فشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفع الملائكة، ثم قال الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج من النار أقواما لا حصر لهم، مثل رمل عالج كما يقال، رمل البحر مثل رمل البحر. هذه الرحمة 99 ادخرها الله عز وجل لعباده في عرصات القيامة. فده هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. ثم بال في المسجد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد تحجرت واسعا. فهم الصحابه به، اهو ده واحد من الاعرابي من العرب جاي، غير ضمام بن ثعلبه. ضمام بن ثعلبه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسولك جاءنا يزعم انك تزعم ان الله ارسلك، الله ارسلك؟ قال نعم. قال وفرض علينا 5 صلوات في اليوم، الله ارسلك؟ حديث معروف يعني، حديث ضمام بن ثعلبه. اهو ده مفيد جدا مفيد. انما اللي جاء الاعرابي الذي جاء وبال في المسجد، حتى الصحابه لما هموا به قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند ابي يعلى: ما حملك على ان بلت في مسجدنا؟ اولست برجل مسلم؟ قال: والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات الا واحدا. انا فاكر هو ما حته من الارض برضه، هو عشان حوطه باربع جدران بقاله يعني حرمه غير الشارع غير الصحراء، ما هو جاي طول الطريق مستريح بياخد راحته طول السكه وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات الا واحدا. بناخد من ده درس مهم جدا، وهو اياك ان تعترض او انك انت تنهر رجلا فعل خطأ، باحتمال ان يكون جاهلا مش عامد. احنا كتير، انا شفت كتير من اخواننا اذا راى رجلا فعل خطأ يبكته. طب قدر انه جاهل، قدر انه لا يعرف الحكم، فاذا علمت انه لا يعرف الحكم علمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل، قال: اولست برجل مسلم؟ وقال للصحابه: لا تجرموه، ما تخضهوش، ما لا تنهره ولا تبكته. ليه؟ العلاج سهل، دي ارض حصباء رمل صب عليه كوز مي خلاص، لا تجرموه واراق عليه ذنوبا من ماء. فده برضو من فن الدعوه، لا تبادر بالانكار على احد فعل مخالفه حتى تستفصل، اهو عالم وخالف ولا جاهل؟ حتى لو كان عالما ربما كان عنده دليل، حتى لو كان ضعيفا. تعرفين الحديث الضعيف يعني ملي الكتب، يقولها العالم والجاهل اعلم العلماء في الفقه والكلام ده، عمال يرد احاديث ضعيفه وموضوعه وكذب للصبر. اساتذه في قسم الحديث يقولون احاديث منكره، انكرها علماء الحديث، لكن اهو الذين صححوا وضعفوا بالملايين على مدار القرون. والناس مواهب، الناس مواهب. واحد نظرته في الحديث اذا راى الرجال ثقات يقول لك خلاص عدي فك، لا واحد تاني يقول لك لا ازاي ثقات، هذا وان كان ثقه لكنه خالف من هو اوثق منه، فحديثه شاذ فما ينفعش الكلام ده. وانا وقعدت اقول لكم الحديث الضعيف والموضوع المنكر استغربوا جدا كثير. عندنا مثلا في رمضان صوم رمضان معلق من السماء والأرض لا يرفع إلى بزكاة الفطر، ضعيف أهو. من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، منكر. إياكم وخضراء الدمن، قالوا: ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. موضوع كذب يعني. المؤمن كيس فضل، كذب. واحد أراها المؤمن كيس قط، ما هو تصحيب بقى، انت عارف الكتب فيها اغلاط للصبح يعني. لو قعدت اقول لكم الاحاديث المنكره والضعيفه تستغرب جدا ان تقريبا الخطباء بيحضروا من سلسله الاحاديث الضعيفه في الشيخ الالباني من كتر ما بيقولوا احاديث ضعيفه. ليه؟ هتلاقي ده معتمد على مين؟ على واحد قال لك رجالهم موثقون. يعني رجال موثقون يعني صحيح؟ لا ابدا، هذه العباره غرت اقواما. لا، هتلاقي كلام كتير جدا جدا يعني. فأنت بقصدي بالكلام ممكن حتى يكون الرجل إذا كان عالما بالحكم يكون عنده دليل صارف، عنده دليل صارف. المهم أن تعلم حجته وأن تترفق به لحد ما تعرف بقى أنه معاند ولا الكلام ده، يبقى لك تصرف تاني معه. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان يعجبنا الرجل العاقل يأتي من البادية فيسأل ونحن نسمع، بسبب أنهم كانوا محرومين من إيه؟ من السؤال، خشية أن ينزل وحي يحرم أو يحلل أو كده يعني. أبو حازم الرجل العاقل الذي عرك الأيام